خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 33 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في قصص في سورة البقرة من أعظم ما تكون، كمراجعة لما سبق في هذه القصص حتى نستذكر هذه العبر العظيمة التي امتن الله تعالى علينا بها في كتابه الكريم. في أول قصة معنا تكلمنا عن البقرة التي أمر بني إسرائيل أن يذبحوها، وكان قصة هذه البقرة أن رجلا قد قتل، وبني إسرائيل اختلفوا فيما بينهم لا يعرفوا من القاتل، فأراد الله تعالى أن يبين لهم بآية عظيمة من القاتل، فأمروا بأن يذبحوا بقرة. فعندما لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل بسرعة وانقياد تام شدد عليهم. وهذه القصة أعظم ما فيها هي الاستجابة، الاستجابة لأمر الله تعالى. الله تعالى أمرنا بأن نستجيب لأمره مسرعين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا بد من الاستجابة، الاستجابة لأمر الله تعالى ونهيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما سارع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى ربه أسرع الله تعالى به إلى رضوانه. فإذا استجبت لأمر الله تعالى وفقت وسددت وكنت من الراشدين، وإذا تعاملت مع الله تعالى بعكس ذلك فلا تلومن إلا نفسك. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله تعالى عليهم بهذه البقرة، فلما ذبحوها وأخذوا بعضا منها وضربوا هذا الرجل الميت فقام حيا يشير إلى قاتله، ولما كان قاتله من فئة عظيمة من بني إسرائيل أنكروا أنه القاتل. وسبحان الله، بعد هذه الآية العظيمة وبعدما قام الرجل من مصرعه يشير إلى قاتله بآية من الله تعالى أيضا أنكروا، وهذا حال بني إسرائيل، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. إذن قصة البقرة ملخصها أنه لا بد وأن تستجيب لأمر الله تعالى مسرعا، ولا بد أن تنقاد لآيات الله تعالى وتؤمن حتى قبل الآيات، لا بد أن تؤمن حتى قبل رؤية الآية. فإن دين الإسلام هو دين الاستسلام والتصديق، فنحن نؤمن بالله ولم نره، ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نعاصره. هذا هو إيماننا، وهذا هو التصديق الذي أراده الله تعالى منا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قصة أيضا عظيمة، لأن الله تعالى تكلم بها على الحقيقة في كتابه الكريم، وهي قصة بني إسرائيل أيضا مع طالوت عليه السلام. ولكن هذه القصة تبدأ ببيان عظيم، هي كأنها التمهيد للقتال في سبيل الله عز وجل. وكانت هذه القصة قريبة النزول من غزوة بدر الكبرى، فكانت تمهيدا وبيانا وإرشادا ونصحا وحثا للمسلمين على القتال، ألا يكونوا كهؤلاء من بني إسرائيل الذين أرادوا أن يكتب عليهم القتال ولكنهم تولوا معرضون. فالله تعالى يبين ذلك في كتابه، فبدأ بأن هناك بعض من الناس خرجوا من ديارهم وهم بضع من الألوف حذر الموت، خافوا من الموت بسبب مرض قالوا أنه الطاعون. فبين الله تعالى أنه لا حذر من موت وأنه قضاء الله تعالى ولا بد من الرضا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأمر الله تعالى بالقتال، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا، واعلموا أن الله سميع عليم. ثم بعد ذلك بين قصة هؤلاء من بني إسرائيل الذين أرادوا أن يقاتلوا في سبيل الله، كانوا مستضعفين في الأرض، أخذ منهم التابوت وهجروا من بيوتهم على يد جالوت، فأرادوا أن يقاتلوا، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فبرروا لأنفسهم. وهذا التبرير إن كان على غير الحقيقة فاعلم أنك مستدرج، فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فانظر ماذا حدث. فلما كتب عليهم القتال ماذا فعلوا؟ تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذه القصة أيضا تبين لنا عظيم اختيار الله عز وجل من عباده، فالله تعالى لا يختار إلا بعلم وحكمة، وإذا اختار الله تعالى بعلم وحكمة اعلم أن المختار يستحق. وهذا ينطبق على طالوت عليه السلام. طالوت كان رجلا فقيرا، كان يعمل في غير مهنة بني إسرائيل العليا التي كانوا منها، فبني إسرائيل كانت فيهم فئة فيها الملوك والأنبياء، وكان طالوت على غير هذه الفئة، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فقال الله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ثم قال ماذا؟ والله يؤتي ملكه من يشاء، مشيئة الله تعالى التي فيها العلم والحكمة، والله واسع عليم. ثم بعد ذلك مسألة التابوت التي تكلمنا فيها أيضا أنه أخذ منهم، والله تعالى أنزله مع ملائكته نصرا لبني إسرائيل وتفاؤلا به، لأنهم كانوا ينصرون به كما قال أهل التفسير. ثم بعد ذلك دخلوا في هذه المعركة، وجاءت الابتلاءات العظيمة من الله تعالى لهذه الفئة حتى يظهر الصدق، فإن الصدق هو الذي ينجي، الصدق هو الذي ينجي من أي مهلكة كانت، حتى وإن كنت أمام الجبروت الأعظم جالوت. نعم، إن كنت صادقا ينجيك الله تعالى بأقل الأسباب. لما صدقت هذه الفئة القليلة وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، جاء السبب الأقل الذي لم يكن يحسب له أي حسبان. داود عليه السلام جاء بحجر وقتل هذا الجالوت فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، سبحان رب العظيم. هكذا انتهت هذه القصة. ثم بعد ذلك دخلنا في قصة جديدة أيضا عظيمة، إبراهيم عليه السلام لما دخل على رجل مستكبر جاهل غبي، فدخل عليه وقال إن الله هو الذي يحيي ويميت، وكان هذا الرجل الملك أول، قيل أنه أول من عبد من دون الله عز وجل أو اعتبر صنما من دون الله عز وجل يسجد له، فقال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. فلما رآه إبراهيم غبيا متفلسفا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه القصة أعظم ما فيها الكبر، مهلكة عظيمة. حسن المناظرة لابد له من علم وقوة وفطنة وفراسة، وعلم أن عاقبة الظلم لا محالة إلى هلاك. ثم بعد ذلك قصة أخرى، وهي قصة الرجل، قيل أنه عزيرا وقيل أنه رجل من بني إسرائيل أو قيل أنه نبي من بني إسرائيل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فجعله الله آية لنفسه ولغيره، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وهذه القصة مفادها لقريش أنه هناك بعث بعد الموت، لا بد وأن تعود حتما، لا بد وأن ترجع كما بدأت يوم القيامة وتنظر إلى الحساب، وتقف بين يدي الله العليم الحكيم، وتقف بين يدي الله العزيز الغفار، وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة، لا بد. قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، الله على كل شيء قدير، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه القصص التي أخذناها في الحلقات السابقة، إن شاء الله تعالى نتمم هذه القصص في المرات القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.